لو بعدنا لو جفينا لو يموت الوصل فينا للغلا يبقى غلاكم لو نسيتم ما نسيت لو بعدنا لو جفينا لو يموت الوصل فينا للغلا يبقى غلاكم لو نسيتم ما نسيت بعدنا لو جفينا لو يموت الوصل فينا للغلا يبقى غلاكم لو نسيتم.